الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتزكو عنده الطيبات، وبمنه وكرمه تستجاب الدعوات، وأصلي وأسلم على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، ودراسة في قصص الأنبياء. أعزائي المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نستكمل معا دراسة في قصص الأنبياء مع قصة نبي الله نوح. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. وأما نوح عليه السلام فلما ركب السفينة وأدخل فيها المؤمنين وأهله كما أمره الله، وإذا به يرى ابنه يام، ويقال له كنعان، في جهة خارج السفينة، فأخذ يناديه لعله يلحق بقافلة المؤمنين. ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. حال بينهما الموج، أنهى الموج حوارهما فجأة. نظر نوح فلم يجد ابنه، فلم يجد غير جبال الموت التي ترتفع وترفع معها السفينة وتفقدها رؤية كل شيء غير المياه. أشاء الله أن يغرق الابن بعيدا عن عين الأب رحمة منه بالأب. واعتقد نوح أن ابنه مؤمن، وتصور ابنه أن الجبل سيعصمه من الماء فغرق، ولم يعلم أنه من الكافرين. واستمر الطوفان، استمر يحمل سفينة نوح، وبعد ساعات من بدايته كانت كل عين تطرف على الأرض قد هلكت غرقا، لم يعد باقيا من الحياة والأحياء غير هذا الجزء الخشبي. تخيلوا أعزائي المستمعين، ربنا سبحانه وتعالى بدعوة سيدنا نوح عندما قال: ربي لا تزرع على الأرض من الكافرين ديارة، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ربنا أهلك الأرض كلها، هل الله سبحانه وتعالى لا يستطيع أن يهلك الأرض مرات ومرات ومرات ومرات؟ ولكن رحمة الله سبحانه وتعالى بأمة سيدنا محمد، رحمة الله سبحانه وتعالى بأمة سيدنا محمد. قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم هم يستغفرون. لمحة جميلة، إزاي أنت تفتخر أن أنت من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ الاستغفار ينجيك. سيدنا محمد وجوده كان ما بين الصحابة منجي. واستمر الطوفان، استمر يحمل سفينة نوح، وبعد ساعات من بدايته كانت كل عين تطرف على الأرض قد هلكت غرقا، لم يعد باقيا من الحياة والأحياء غير هذا الجزء الخشبي من سفينة نوح. وهو ينطوي على الخلاصة المؤمنة من أهل الأرض وأنواع الحيوانات والطيور التي اختيرت بعناية بعدا للقوم الظالمين. لقد استمر هذا الطوفان مدة من الزمان لا نعرفها، ثم أمر الله جل وعلا السماء أن تكف عن المطر، وأمر الأرض أن تستقر وتبتلع الماء، وقيل: يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي وغيض الماء. ثم أوحى الحق جل وعلا إلى أخشاب سفينة نوح عليه السلام أن ترسو على جبل الجودي، وغيض الماء أي ابتلعته الأرض في جوفها، أي ابتلعته الأرض في جوفها وغار من سطحها. وقيل إن نوحا عليه السلام ومن معه ركبوا السفينة في عاشر شهر رجب، فساروا فيها 150 يوما، واستقرت بهم على الجودي شهرا، وكان خروجهم من السفينة في يوم عاشوراء من المحرم. وقيل: بعدا للقوم الظالمين، بعدا لهم من الحياة فقد ذهبوا، وبعدا لهم من رحمة الله فقد لعنهم الله، وبعدا لهم من الذاكرة فقد انتهوا بعدما طهر الطوفان الأرض منهم وغسلها. إلى هنا تنتهي حلقتنا. إخوة الإيمان والإسلام، انتظرونا في الحلقات القادمة وبقية قصة سيدنا نوح عليه السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.